بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم هذا الاتصال. أشرف نطيل عليه. معنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغاربي مدير مركز بحوث ودراسات المدينة وإمام خطيب مسجد قباء. حيا الشيخ صالح، حياكم الله وأحسن الله عزائك. حياكم الله سيد معمر، وحيا الله الجميع وأحسن الله عزانا جميعا في اسم الأمير سلطان صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، أنا في نهاية الحلقة هو يعني الوقت لك، تفضل. كل الذي أقوله أن ما ذكره الشيخان الجليلان الشيخ إبراهيم والشيخ سعد وما ذكره الأخوة المداخلون تنبئ عن شخصية الأمير سلطان. ينبغي أن يبحث عن الدوافع إلى هذا العمل الخير. نعم. كيف أعانه الله جل وعلا عليه ووفقه إليه؟ غالب الظن عندي ولو زكي على الله يا أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ونحن في المدينة المنورة منذ أكثر من عقدين من الزمان وأكثر نرى سمو الأمير رحمه الله رحمة واسعة يقدم إلى المدينة المنورة في شهر رمضان من كل عام، ويمكث أياما بين 7 أو 9، يتردد على المسجد النبوي الشريف ويقيم مأدبة إفطار في كل عام لأهل المدينة. ويأتيه الفقراء والمعوزين والمساكين إلى قصره فيعطيهم ويسد برحمة الله فاقتهم وحاجتهم. يظهر العلم عند الله أن هذا العمل الصالح هو الذي به أعان الله جل وعلا سمو الأمير على هذا الإنفاق، لأن الإنسان أصلا طبع على حب المال وعلى حفظه وعلى أن يظن به، وأحضرت الأنفس الشح تحبون المال حبا ثم. لكن يظهر أن الإنسان إذا وفق للصلوات والمداومة عليها تعينه على أعمال البر، فأحسب العلم عند الله أن الله جل وعلا كتب لذلك الأمير وفر الله له ورحمه هذه القدرة على العطاء وهذه القدرة على السخاء لوجود حسن صلة بالله جل وعلا تتمثل في المحافظة على العمل الصالح. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويفيده ويجزيه عنا وعن الإسلام خيرا الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا.